وعلى آله إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعرويف ابن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على حديث رويفع، وذكرت في الدرس الماضي أن حديث رويفع يدل على أن ما وجد من مال في دار الحرب بعد انتهائها فكان مستحقا للغنيمة، أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن ينتفع به بركوب ولا بلبس، وإنما استثني بعض الشيء كما جاء في حديث ابن أبي أوفى وهو الطعام، فاستثني الطعام أكله فهذا جائز بقدر أن لا يجاوز قدر الحاجة وأن لا يحمل معه. وأما حديث رويفع فإنه يدل على العموم، وأن غير الطعام فلا يجوز أخذه. الأمر الثاني أن مر معنا سابقا أن الغلول له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى الخاص هو الأخذ من غلول التي تكسب في الحرب، والمعنى الخاص المنهي عنه الأخذ والغل وأن يغل المرء من مال عام للمسلمين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فقد يستدل بهذا الحديث، أعني حديث رويفع، على المعنى العام كذلك، فيقال إن في هذا الحديث أنه لا يجوز للمسلم أن ينتفع بمنفعة تضر أصل المال الذي يكون عاما للمسلمين. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد من طريق الحجاج بن أرطاة عن الوليد ابن أبي مالك عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي عبيدة رضي الله عنه. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فيه ضعفا، ووجه الضعف فيه من جهات: الجهة الأولى في ضعف حجاج بن أرطاة، فإنه متكلم فيه وقد أشرت لكلام أهل العلم فيه في أكثر من موضع. الأمر الثاني أن القاسم هذا قيل إنه مجهول لا يعرف حاله، كما أشار لذلك البزار. الأمر الثالث أن البزار في المسند قد أشار للاختلاف في هذا الحديث، فإن فيه اختلافا مع أنه لا يروى إلا من طريق حجاج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. نعم، هذا الحديث الثاني بمعنى الحديث الأول، ولذلك سأتكلم عن فقهه بعد الحديث الثالث. قال: وللطيالسي، يعني أبا داود، وكذلك رواه أحمد من نفس الطريق من حديث عمرو بن العاص، وقد رواه الطيالسي وأحمد كذلك من طريق شعبة بن الحجاج عن عمرو بن دينار، وكلاهما من أئمة المسلمين ورواته الكبار، عن رجل أي مبهم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الحديث لا شك في قوة رجاله غير هذا الرجل المبهم وهو الرجل، ولذلك لولا إبهام هذا الرجل لكان الحديث في درجة عالية من القوة، ولكن يشهد له ما سبق وما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير على أقصاهم. نعم، هذا الحديث الأول الذي رواه هنا وهو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي أنه إذا ثبت ذمة لبعض المسلمين فيجب على المسلمين جميعا أن يلتزموا هذه الذمة، وليس المقصود بالذمة ذمة أحد أشخاصهم، وإنما المقصود بالذمة التي تكون ذمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذمة العهد والأمان. فإذا ثبت الأمان لأحد، أو ثبت له العهد، أو ثبت له كونه من أهل ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلمين صغيرهم وكبيرهم أن يفي بهذا العهد وبهذه الذمة. ثم ذكر المصنف قال وزاد ابن ماجه من وجه آخر. الحقيقة أن هذا ليست زيادة وإنما هو حديث منفصل لأنه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو ليس على شرط الشيخين، وإنما حسن البخاري هذا الطريق يعني طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ويجير عليهم أدناهم، هذا هو محل الشاهد أنه يجير عليهم أدناهم نعم أو أقصاهم نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرت. نعم، الحديث الرابع هو بمعنى الأحاديث السابقة وهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عز وجل له مكة كانت أم هانئ أجارت رجلا من المشركين، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذه الأحاديث الأربع أتى بها المصنف لبيان أهمية الوفاء بالعهد وما يتعلق بالعهد الذي يكون مع غير المسلم ثلاثة أنواع، العهود ثلاثة أنواع، إما أن تكون عهدا أمان، وإما أن تكون هدنة، وإما أن تكون ذمة، وكل هؤلاء الثلاثة يسمون بأهل العهد. إذن إما أن يكون أمانا أو هدنة أو ذمة. نبدأ بأولها وهو الأمان، والمراد بالأمان أن يؤمن شخص بعينه ولا يؤمن القوم وإنما يؤمن الشخص، فالعقد الأمان يكون لأشخاص لا لأقوام في الجملة. أن يؤمن شخص لمدة لا على سبيل الإطلاق، وهذه الأحاديث التي أوردها المصنف كلها تتعلق بالأمان، وفيه استدلال على أنه يجوز لكل أحد من المسلمين أن يؤمن من شاء من غير المسلمين، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي، وأم هانئ رضي الله عنها ليست لها ولاية على المسلمين بل هي امرأة. والحديث الذي قبله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين بعضهم، وهذا من غير تقييد له بولاية ونحوها، بل قال في حديث عمرو بن عاص يجير عليهم أدناهم أي أقلهم حالا، وفي اللفظ الآخر يجير عليهم أقصاهم أي أبعدهم. إذن هذه الألفاظ الأربع استدل بها فقهاؤنا في مشهور المذهب أن عهد الأمان يجوز ويصح من كل مسلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذا ولاية أو غيره، هذا هو المشهور من المذهب. وذهب في الإقناع، وهذه الرواية الثانية، ذهب في الإقناع أن عهد الأمان لا يصح إلا بإذن الإمام أو نائبه، وأن هذه الأحاديث معلقة على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ قد أجرنا من أجرت. ولكن الإطلاق الأول يدل على المشهور كما هو واضح. إذن هذا النوع الأول من العهد وهو عهد الأمان. النوع الثاني من العهد وهو ما كان عن هدنة، ولا شك أن ما كان عن هدنة فإنه لا بد أن يعقدها الإمام أو نائبه، ومن عدا هذين ليس له حق الهدنة، وسيأتي بعد قليل كيف تكون الهدنة، وهو الهدنة بين مسلم وغيره عن طريق الصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فالهدنة لا يهادن إلا الإمام أو نائبه. النوع الثالث من عقود العهد وهو الذمة، وذلك بأن يعاقد الإمام أو نائبه، وهي كذلك ليست إلا للإمام أو نائبه، أن يعاقد أهل بلد على أن يكونوا ذمة لرسوله الله صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا أهل ذمة، فتكون الأرض للمسلمين ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهذا يسمى عقد الذمة. إذن أهل العهد ثلاثة: من دخل بأمان من أي أحد من المسلمين، ومن عاقد معه الإمام هدنة ولو كانت الأرض بيدهم وهي عقد الصلح، ومن عاقد معه الإمام أو نائبه الذمة فأصبحت الأرض للمسلمين ولكن لهؤلاء لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ حق أهل الذمة، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي بعض الألفاظ أنه عليه الصلاة والسلام حث بالوفاء بذمته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع أو حتى لا أدع إلا مسلما. هذا الحديث كان من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فهو محكم غير منسوخ. ولكن عرض هذا الحديث ما سيأتي بعد قليل من حديث معاذ رضي الله عنه، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، حينما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود اليمن على البقاء فيها على أن يدفع الجزية، وسيأتي الحديث بعد قليل. فبعض أهل العلم فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجر لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الندب، ولذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم. وأما المذهب فإنهم عملوا بالحديثين معا، ولم يقولوا إن هذا ناسخ لحديث معاذ، بل قالوا يجب على الإمام أو نائبه أن يمنع الكفار سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم من الإقامة في جزيرة العرب. ولكن المراد بجزيرة العرب ليست جزيرة العرب كلها، وإنما المراد بها مكة والمدينة وما بينهما، وهي الحجاز وينبع وما قاربها كفدك واليمامة التي نحن فيها هذه، لأن اليمامة التي نحن فيها تسمى نجد الحجاز. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الحجاز تدخل فيها نجد الحجاز، إذ النجود ثلاثة: نجد الحجاز ونجد اليمن ونجد العراق. فنجد الحجاز داخلة في فضلها، ونجد اليمن داخلة في فضلها، ونجد العراق تأخذ حكمها كذلك. وذلك منع اليهود والنصارى من دخول اليمامة كالبلدة التي نحن فيها، وهي اليمامة منطقتنا وما كان دون الرياض بقليل، فكله يسمى يمامة. إذن المذهب ماذا يقولون؟ يقولون يمنعون من الإقامة بالحجاز ومخاليفها، أي القرى التي تكون مجتمعة فيها كالمدينة ومكة وخيبر وينبع وفدك، دون ما زاد علوا وما نزل دنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بقاء اليهود في اليمن، وما زالوا باقين إلى الآن، أظن أنهم ما زالوا باقين إلى الآن، وقد كانوا من الكثرة كما سأشير له بعد قليل في حديث معاذ المناسب له. ومع قولهم بأنهم يمنعون من الإقامة قالوا: وأما، وقصدهم طبعا بالإقامة هي الإقامة الدائمة والاستقرار، وأما المرور بها لحاجة أو المكث برهة فإنه لا يجوز إلا أن يكون بإذن الإمام، فلا يجوز لهم الدخول إلا بإذن الإمام. ما عدا هذه المخاليف فإن فقهاء المذهب يقولون يجوز لهم الإقامة فيها كجنوب الجزيرة وشمالها وشرقها، فيجوز لهم الإقامة الدائمة ولو بدون إذن الإمام، يعني أن يأتي شخص مثلا بشخص ذي ذمة ويقيم فيها مثلا، أو كان ذا عهد أو أمان فيقيم فيها، فإن هذا جائز. إذن أريد أن نعرف أن نفرق بين أمرين: بين الإقامة الدائمة وبين الإقامة المؤقتة، الثانية تجوز بإذن الإمام، والأولى لا تجوز مطلقا الإقامة الدائمة. ولذلك أجلى أبو بكر بعضهم وأجلى عمر الباقين. الأمر الثاني أن المراد بجزيرة العرب على المذهب إنما هو الحجاز ومخالفها، ويدخلون فيه اليمامة وخيبر وينبع، فيرون أن ينبع داخلة في الحجاز لا ما زاد وشمل أكثر، فإنه ليس منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. نعم، هذا ما يتعلق بحكم الفيء، هذا يسمى الفيء، والفيء هو ما أفاء الله عز وجل على رسوله من أهل القرى مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب، أي كان من غير مقاتلة. هذا الذي يكون فيئا يقول العلماء أولا لا يخمس ولا يقسم، لا يخمس ولا يقسم، وإنما يكون مصرفه في المصرف العام للمسلمين، المصرف العام. ولذلك فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. إذن فما أفاء الله عز وجل مصرف الفيء فإنه يكون في المصالح العامة، لا يكون لمصرف الزكاة ولا يكون مقسوما بين الغانمين. وهنا مسألة لابد المرء أن ينتبه لها في الفقه، وهو أن الفقهاء إذا قالوا هذا المال مصرفه مصرف الفيء، فمعنى ذلك أنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين، يعطى للغني والفقير، يعطى للصغير والكبير، ليس مصرفه مصرف الزكاة. مصرف الزكاة مختلف تماما عن مصرف الفيء. ولذلك على سبيل المثال قالوا والمال إذا جهل مالكه فهو في بيت المال يصرف مصرف الفيء، مال لم يعرف صاحبه كذلك. إذا وجد مات ميت وليس له وارث فإنه يجعل في بيت المسلمين مصرفه مصرف الفيء، أي أنه يصرف في المصالح العامة. وقول عمر رضي الله عنه فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليس معناها اللام للملكية، وإنما لتصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبيت ليلة وفي بيته دراهم معدودة، وإنما اللام هنا إنما هي لأجل التصرف، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبيت في بيته ملك، وهذا مهم جدا. ولماذا أكدت على هذا؟ لأن بعض الناس قد يقول إن مصرف الفيء يكون للنبي ولآل بيته صلوات الله وسلامه عليه، نقول هذا ليس كذلك، وإنما مصرف حقهم في الخمس، خمس الخمس، وأما هنا فإن الفيء ليس حقا، وإنما لهم حق النفقة العامة والعطاء العام. وإلا لو كان كذلك فكل مصرف الفيء يكون بهذه الطريقة، فهذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين. قال فكان ينفق على أهله نفقة سنة، هذا يدلنا على أنه يجوز لولي الأمر أن يأخذ من بيت المال نفقته، ويجوز له أن يأخذ أجرته دون ما زاد، فقد كان صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنة. قال وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، أي في المصالح العامة للمسلمين، عدة أي تعتد وتحفظ في سبيل الله عز وجل. إذن هذا الحديث محله ماذا؟ محله أنه أن ما كان فيئا فإنه لا يخمس ولا يقسم، وإنما يكون في المصالح العامة للمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. نعم، هذا حديث معاذ، وقد ذكر المصنف أنه قد رواه أبو داود وقال إن رجاله لا بأس بهم، وقد تبع في ذلك عددا من أهل العلم كابن عبد الهادي، فقد قال ابن عبد الهادي إن رجاله ثقات، ونقل عن ابن القطان أنه قال مثل ذلك. هذا الحديث فيه أن معاذا قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان فيها قتال، فأصبنا فيها غنما. قوله أصبنا غنما بمعنى أننا وجدنا غنما فذبحناها، لأن سياق الحديث يدل على ذلك في غير هذا اللفظ، وهذا الحديث أيضا في سياقه يدل على ذلك، لأنه قال فأصبنا غنما ثم في آخره قال وجعل بقيتها في المغنم، أي في بقية ما غنم مما لم يذبح. قال فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، أي جزءا منها، وجعل بقيتها في المغنم. هذا الحديث قبل أن نتكلم عن ما فيه من الفقه هي مسألة واحدة، نقول قبل ذلك يجب أن نعلم أنه لا يجوز للمسلمين عقر دابة ولا ذبح شاة في غير حال الحرب لإغاظة العدو. فقدم معنا أن الحرق والقطع يجوز في قول الإغاظة، وأما العقر وأما الذبح فإنه لا يجوز لأجل الإغاظة، لأن هذه الدواب فيها مصلحة للناس في الركوب وفي الأكل ونحوه. استثني من ذلك شيء واحد، وهو ما كان للأكل خاصة، فيجوز ما كان الأكل خاصة إذا كانت الحاجة للأكل داعية له، ليست الضرورة وإنما الحاجة وهي دونها بكثير، أو ما كان بإذن الإمام، فيجوز للإمام أن يجعل للبعض من باب الأكل شيئا من الدواب والغنم ما ليس للباقين، يدل عليه حديث معاذ هنا، لأن صلى الله عليه وسلم قسم فيهم طائفة مما يؤكل وجعل البقيتها في المغنم، أي قسم بين الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصحب بن حبان. نعم، هذا حديث أبي رافع رواه أبو داود والنسائي، وذكر مصنف أنه قد صححه ابن حبان، وكذلك وافق ابن حبان العلامة الشيخ محمد بن مفلح في الآداب، فقد صحح هذا الحديث كذلك. وكتاب الآداب لابن مفلح مليء بالحكم على الأحاديث، ولم يعنى أحد بإفراد حكمه على الأحاديث في هذا الكتاب الكبير العظيم جدا. طبعا ابن مفلح له 3 كتب: الآداب الصغرى والوسطى والكبرى. هذا المطبوع هو الكبرى، والدليل على أنه الكبرى أن السفاريني كان دائما يقول قال ابن مفلح في الكبرى، وهذا النص يكون موجودا هنا، فقوله قال في الكبرى يدل على أنها غالب ليس في الصغرى ولا في الوسطى، مع أن هناك كلاما في الوسطى ليس في الكبرى، أشار لذلك الحجاوي في شرحه لمنظومة الأداب، قال: وقال في الوسطى كلاما هو غير موجود أيضا، ليس منصوصا عليه في الكبرى. طيب، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، طبعا النسائي في السنن الكبرى وليست في المجتبى، من حديث بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع عن جده أبي رافع، وقد صرح بالسماع منه، وهذا رجاله ثقات، غير أن الحسن بن علي هذا بن أبي رافع يعني بعضهم لم يعلمه، وقد وثقه جمع من العلماء. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أخيس بالعهد. أخيس كما أن الطعام إذا وضع في إناء قد يخيس ويتغير، فكذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخيس، أي لا ينقض العهد الذي عهده لأحد. وهذا يدلنا على أن العهود بأنواعها الثلاثة من أمان وصلح واللي هو الهدنة، من أمان وصلح ومن ذمة كذلك، ففي كل هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يجوز عدم الوفاء بها ولا يجوز نقضها، وليس هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد ولا أفسده إذا أبرم وكان إبرامه صحيحا ولو كان من أمان أحد المسلمين. ثم قال: ولا أحبس الرسل. قوله ولا أحبس الرسل، الحقيقة أن هذه اللفظ ليست موجودة لا في سنن أبي داود ولا النسائي ولا أحمد، وإنما لفظه ولا أحبس البرد جمع بريد، وإنما المصنف ولا أدري أمنه أم من أحد غيره لم أراجع نقلها بالمعنى للتسهيل، وأما اللفظ الذي في السنن وإنما هو البرد جمع بريد، والمعنى فيهما واحد، لأن الذي يأتي بريدا هو الذي يكون رسولا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبس الرسل يعني بها أمران: الأمر الأول أنني لا أمنعهم من الرجوع، والأمر الثاني يعني لا أمنعهم جبرا مني، والأمر الثاني أنني لا آذن ببقائهم ولو أرادوا ذلك، بل لا بد أن يرجعوا إلى من أرسلهم. وسبب ذلك أن قريشا أرسلت أبا رافع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه آمن به وأراد أن لا يرجع إلى قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، لا أحبس الرسل، فدل على ذلك على أنه لا بد أن يرجع. المعنى الأول أنه لا يمنعهم ولا يحبسهم بمعنى أنه لا يجبرهم على ذلك، فلا شك أن هذا من الوفاء بالعهد والوعد، وهذا واضح. أما الأمر الثاني، لماذا لم يأذن ببقاء أبي رافع وغيره من الرسل مع رغبتهم؟ قالوا: لأن الرسالة التي ترسل تقتضي جوابا، وهذا الجواب لا يكون إلا على يد الرسول أو البريد، فإذا أذنت له بالبقاء فحينئذ تكون لم ترد جوابا على ما أرسل إليك، فمن المناسب حينئذ أن لا يحبس الرسل، بل يردون إلى أقوامهم، ثم بعد ذلك إن شاء الرجوع له فحسن. وهذا الحديث أتى به المصنف البيان أن العهد بصوره المتقدمة يجب الوفاء بها، ومن صور العهد الرسول إذا دخل إلى بلاد المسلمين، فكل من كان رسولا فإنه يجب الوفاء بالعهد له، بل إن له ميزة أخرى بأن لا يحبس. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة يتعلق بالأراضين، والأحاديث التي بعده في الجزية تتعلق بها كذلك. أولا، قبل أن أتكلم عن حديث أبي هريرة ولما أورد المصنف هذا الحديث وما توجيه هذا الحديث، أريد أن نعلم أن الأراضين التي تتحصل للمسلمين على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أضرب كما عبر بعضهم. النوع الأول من الأراضين قالوا: الأرض إذا فتحت عنوة، أي بقوة، ثم أجلي عنها أهلها بالسيف، فما فتح عنوة من الأراضين فإن الإمام يخير بين أمرين: بين قسمها بين الغانمين، وبين وقف الأرض بحيث تكون خراجا ويضرب على من سكنها سواء كان مسلما أو غير مسلم خراجا، ويتسمى الأرض الخراجية، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في السواد العراق، وفعل في الشام وفي مصر، كل هذه أراض خراجية، وهذا ما يسمى فتحت عنوة، كل ما فتح عنوة يكون كذا يخير الإمام بها. وعمر رضي الله عنه أراد أن تكون غلتها مستمرة للمسلمين، فتكون الأرض ملكية الدولة باللغة المعاصرة، وكل من استغل هذه الأرض يعني بمثابة يدفع الغلة وهي الخراج كالأجرة، ثم تجعل في خزينة المسلمين فيكون منها البذل لمصالح المسلمين العامة. قبل أن ننتقل عن هذه، أو خلنا ننتقل الأراضي، ثم سأتكلم عن واقع الآن أراضي العراق ومصر والشام، أهي خراجية أم لا الآن؟ طيب، النوع الثاني من الأراضين قالوا: ما جلى عنها أهلها خوفا من غير قتال، جلوا من غير قتال ليس بالسيف، الأولى جلوا بالسيف والمقاتلة فتقسم أو تكون وقفا، الثانية جلوا خوفا من غير قتال. فمشهور المذهب أنها تكون وقفا بنفس الطريقة السابقة، بأن يكون من سكنها أو استفاد منها فإنه يضرب عليه الخراج فيدفع المال في كل سنة. النوع الثالث من الأراضين وهو ما صلحوا عليه، وما صلحوا عليه من الأراضين يقولون نوعان، وهذا التقسيم مشيت عليكم هو تقسيم الموفق في المقنع، ولكن ما أطلق الخلاف فيه، مشينا على المعتمد عند المتأخرين. إذن ما صلحوا عليه نوعان: النوع الأول أن يصالحوا على أن الأرض لهم وأنهم يبذلون الخراج، فحينئذ تكون الأرض في ملكهم، فإن أسلموا سقط عنهم الخراج وتكون الأرض ملكهم. الحالة الثانية أن يصالحوا على أن الأرض لنا، وإنما يمكثون في الأرض للمنفعة فقط، لأجل المنفعة، فإنه حينئذ يكون حكم الأرض حكم الوقف، فتكون أرضا خراجية. إذن عند الأراضي الخراجية ثلاث: الأولى ما اختار الإمام فيما فتح عنوة وقفها، والنوع الثاني كل ما جلى عنه أهله خوفا فإنها تكون خراجية، والثالثة ما صلح عليها أهلها وبقوا فيها على أن الأرض لنا فتكون في هذه الحال خراجية. إذن هذه ثلاثة أراضين خراجية. وقد ذكر العلماء أن سواد العراق كله أرض خراجي، وأن الشام كلها خراجية، وأن مصر خراجية كذلك. قيل نمشي على مشهور المذهب: ومكة خراجية، كل مكة خراجية. قيل إن المراد بمصر مصر القديمة التي كانت في عهد عمرو بن العاص. وقد ألف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رسالتان في خراجي في هذه المسألة لإشكالها، لأن الحنابل من أشد الناس وتوسعا في قضية أن الأرض خراجية. ما معنى كونها خراجية؟ أن الأرض لا تملك لأحد، وأن بقاءك في هذه الأرض إنما هو ملك للمنفعة وذلك كان أحمد وقد رفع الخراج عن بغداد كان يذرع داره ثم ينظر بحسب تقدير عمر كما سأذكر لكم بعد قليل كم قدر عمر في الخراج العراق، ثم يأخذ هذا مقدار التقدير الخراج ويجعله في بيت مال المسلمين مع أنه ما كانوا يأخذونه، يقول لأن الأرض خراجية ولا يجوز لي أم أسكن في أرض خراجية بدون ما أدفع الخراج لبيت مال المسلمين. المذهب أنها خراجية وهي باقية على خراجها إلى قيام الساعة، فإذا امتنع أو منع الشخص، إذا منع الشخص أثم، وإذا امتنع من أخذها يجب عليه أن يبذلها لولي الأمر ليصرفها في المصارف العامة وهو الفيء، مصالح العامة للدولة ليست زكاة لا يعطيها الفقراء وإنما المصالح العامة. والرواية الثانية اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه يجوز لولي الأمر أن يقطع الأرض الخراجية، قال وهذا الذي عليه العمل المسلمين منذ القرن الرابع الهجري، فإن الأراضي الخراجية ربما أوقف أخذ الخراج منها منذ القرن الرابع بل ربما بعضها من القرن الثالث، أظن بعد الرابع أوقف الخراج بالكلية، وأحسن من تكلم أنا نسيت الآن، لكن أحسن من تكلم متى أخذ الخراج ومتى انقطع ومتى رجع مرة أخرى ثم انقطع مرة ثانية إلى وقتنا هذا هو المقريزي في كتابه الخطط، فقد كان معنيا بهذه المسألة عناية كبيرة. المقريزي تقي الدين المقريزي كان معنيا بذكر الخراج متى انقطع، وذكر أيضا بالجزري في تاريخه أن الخراج انقطع من القرن الرابع أظن أو الخامس نسيت الآن. ومرعي بعدما انتصر لمذهب ووضحه انتصر بعد ذلك رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنه يجوز إقطاع الأرض الخراجية، ولكن المسلم الأحوط له يعني أن يحتاط لدينه، وذلك طبعا على الرواية الثانية قالوا أحمد لما كان يخرج الخراج قالوا هذا من باب الاحتياط لا من باب الوجوب. هذه مسألة مشهورة جدا أُلف فيها رسالتان قلتكم الشيخ مرعي، إحداهم مطبوعة باسم تهذيب الكلام والثانية مخطوطة وهي موجودة في بعض المكتبات. طيب حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم أتيتموها فأقمتم، أقمتم الفقهاء يقولون إن قوله فأقمتم أي أقمتم فيها بسبب الجلاء العدو عنها، بسبب جلاء العدو عنها، أو دخلتموها صلحا من غير قتال، والثاني ذكره ابن الجوزي في شرحه للصحيحين، وابن الجوزي شرحه للصحيحين اسمه مشكل الصحيحين كما تعلمون. فيقول أيما أرض أتيتموها بمعنى أنكم دخلتم فيها صلحا بدون مقاتلة فسهمكم فيها، ومعنى قوله فسهمكم فيها على قول جماهير أهل العلم أي أنكم تستحقون سهما لكم من العطاء إن أقمتم فيها. فجعلوا فأقمتم أي دخلتموها صلحا ثم سكنتموها، دخلتموها صلحا أي من غير مقاتلة، لأن قال أتيتموها أي من غير مقاتلة، أتيتموها بالصلح، أتيتموها بالجلاء جلا عنها أهلها، ثم بعد ذلك أقمتم فيها فسهمكم فيها يعني سكنتم، أقمتم بمعنى سكنتم، فسهمكم فيها أي تعطون العطاء فيجوز لكم الإقامة حين ذاك. وقال بعضهم فسهمكم أي يلزمكم أن تبذلوا السهم منها، لكن ليس هذا المراد من الحديث، وإنما المقصود أن من أقام فيها فإنه لا ينقطع عنه العطاء ولا يلزمه الرجوع إلى بلده. هذه الجملة أوردها المصنف، أورد الحديث لأجل هذه الجملة استدلالا لمذهب الشافعي، لأن مذهب الشافعي وحده من بين مذاهب فقهاء المسلمين ليس الأربعة بل جميعا هو الوحيد الذي يرى أن الفيء يخمس، استدل بهذا الحديث لأنه قال فسهمكم فيها، وجهها هو وجهها الشافعية عندهم، قالوا أنه يدل على أن سهمكم بعد التخميس، فلا يكون هناك سهم بين القاسمين بين الغانمين إلا بعد التخميس فتخمس ثم تقسم، مع أن الجمهور يقولون كل الفيء لا يخمس ولا يقسم بين الغانمين وإنما يكون في مصلحة المسلمين العامة. وذلك لما أخذ الشافعي من هذا الحديث أن الأرض التي جلى عنها أهلها فأقام فيها المسلمون أو صولح أهلها فأقام فيها المسلمون أن فيها الخمس، اعترض عليه بعض أهل العلم ومنهم ابن المنذر فقال لا نعلم أن أحدا قبل الشافعي قال أن الفيء يخمس، ولذلك فإن حديث أبي هريرة توجيه ما ذكرت لكم، قوله سهمكم ليس سهم قسمة الغنيمة، وإنما قوله سهمكم أي عطاؤكم تعطونه وأنتم أقمتم في تلك البلد. طيب الجملة الثانية هذه واضحة، قال وأيما قرية عصت الله ورسوله، بمعنى أن المسلمين دخلوها بالمغالبة وأجري عنها أهلها بالسيف وبالقوة، فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. هذا معنى قولنا إن الإمام يخير بين أمرين، بين التخميس ثم قسمتها بين الغانمين كما فعل صلى الله عليه وسلم في خيبر، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ولي الأمر يجعلها كاملة وقفا، لأن هذا هو الأتم. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الجزية والهدنة، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. نعم بدأ المصنف بباب الجزية والهدنة، فذكر أول حديث وحي عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، والمجوس هم الذين يعبدون إلهين، إله ظلمة وإله نور، ويرون أن إله النور أقوى من إله الظلمة، ولذلك بعضهم يعبد الشمس وهكذا. والمراد بهجر هي الأحساء وما جاورها فتسمى هجرا، وقد كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها مجوس، ثم بعد ذلك في آخر الأمر في عهد الصحابة لم يبق فيها مجوسين وإنما أسلموا جميعا. قال وله طريق في الموطأ فيه انقطاع، يعني به حديث جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن عمر. ولا أدري لماذا المصنف أورد هذا الإسناد الثاني مع ثبوت الحديث في البخاري لأن فيه انقطاعا، والنص هو هو ولكن الإسناد يختلف، لربما كان سبب ذلك أجل الطريق، لأنه قد ثبت من حديث جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه محمد بن علي بن أبي طالب، فربما لشرف هذا الإسناد أورده، ربما لا أدري لم يظهر لي شيء إلى الآن، ولكن محمد بن علي بن أبي طالب لم يدرك لا عمر ولا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل على سبيل السرعة. أول مسألة هو جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، لأن فيه جواز المجوس واليهود والنصارى كذلك باب أولى، وقد وردت فيها أحاديث، وقد انعقد الإجماع على جواز أخذ الجزية من المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قالوا والسبب في ذلك أن المجوس لهم شبهة كتاب، قيل إن لهم كتاب ثم نسخ أو رفع، وقيل إنهم حرفوا دينهم، والعلم عند الله عز وجل فيه. المسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث فيه أن المجوس يقرون على عقودهم وأنكحتهم الباطلة ما لم يتحاكموا إلينا، ونثبت بها الأنساب وتثبت بها المواريث. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وإنما أخذ منهم الجزية بمعنى أنهم يقرون على دينهم، مع أن المجوس يجيزون للمرأة يتزوج أخته وأمه وبنته، ومع ذلك لم يقم عليهم الحد ولم يمنعوا من ذلك ولم تنفى أنسابهم لأجل ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. نعم هذا حديث الذي جاء في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، وأكيدر دومة الجندل كان يعني من عرب غسان، وكان ملكا لهم، وله قصة كما في سنة أبي داود وغيره، والحديث حسنه بن الملقن في بدر المنير، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد لما رجع من تبوك ستجد أكيدر يصيد البقر، والمقصود بالبقر البقر الوحشي وليس البقر الأهلي، وكان أكيدر في قصره، قصره والقصور في دومة الجند المعروفة، ولا أدري هل هذا من قصور أكيدر أم من بعده اسمه القصر الموجود الآن في الدومة، فكان في قصره وكان قصره منيعا، فأطل من قصره فرأى البقرة يضرب بقرنه طرف القصر، فالتفت لامرأته وقال ألي مثل هذا الشيء، كأنه لم يرى في حياته البقر يصل إلى قرب الدار، ولكن الله عز وجل أراد أن ينزل ويكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ليصطاد، فوجده خالد رضي الله عنه فأخذه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحق النبي صلى الله عليه وسلم دمه ودم قومه وصالحهم على الجزية. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة، طبعا ثم بعد ذلك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حريرا، وقصة الحريرة مرت معنا في كتاب الصلاة. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يجوز أخذ الجزية من العرب إذا كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا، إلا أن يكونوا من أهل الأوثان فلا يجوز، لأن أكيدر هذا من نصارى من أهل غسان، من عرب غسان، من الغساسنة يعني. لم يخالف في هذه المسألة إلا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما، فإنه قال لا يجوز أخذ الجزية من العرب، وإنما تضرب عليهم الصدقة كحال نصارى تغلب. والحقيقة أن نصارى تغلب إنما امتنعوا من دفع الجزية لأجل أنفتهم، لكي لا يشبهوا بغيرهم، فقد كانت تغلب في الجاهلية لها أنفة وغلبة، كما جاء عن ابن عباس أنه قال لولا الإسلام لأكلت تغلب العرب، فكان فيهم أنفة. من أثر ذلك أنهم أبوا أن يشبهوا بغيرهم من النصارى واليهود والمجوس، فقال علي رضي الله عنه تضعف عليهم الصدقة، تضعف عليهم الصدقة، فتجعل بدل أن يؤخذ منهم ربع العشر يؤخذ منهم نصف العشر. والحقيقة أن هذا لأجل أنفتهم بذلوا أكثر مما يبذله من عليه الجزية، وهذا من طبع العرب أنهم قد يبذلوا شيئا لأجل الأنفة وما يتعلق بها وقد خسر. وذلك ذكر أبو عبيد قاسم السلام في كتاب الأموال بعض الآثار في أن هذا يعني تبذلون مال أكثر لك لا يقولون فيكم شيئا، ولكن هكذا طبع العربي ومسلكهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معاثريا، أخرجه الثلاثة وصحبه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث معاذ بن جبل قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن. وهذا يدلنا على أن هذا الحديث محكم غير منسوخ، وهذا هو الأصل أنه محكم غير منسوخ. قال فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا، هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم إنما هم اليهود، لأن أهل الأوثان من أهل اليمن أسلموا جميعا، العرب الذين كانوا وثنيين أسلموا، وقد كان اليهود أو بل كان اليهود كثرة هناك، بل قد قال الشيخ تقي الدين في الجواب الصحيح وكان أكثر أهلها اليهود. ومعلوم أن معاذ رضي الله عنه أقام في تهامة اليمن قريبا من تعز في منطقة تسمى بالجند، وهذا الجند التي أقام فيها معاذ كانت مركز العلماء وفقهاء الشافعية كآل أبي عقامة والعمرانيون ومنهم صاحب البيان وغيره. قال فأمرني أي النبي صلى الله عليه وسلم أن آخذ، أي من اليهود دون الوثنيين، من كل حال من، حال من أي محتلم وهو البالغ. هذا يدلنا على أن غير الحالم وهو الصبي لا يؤخذ منه شيء، والمرأة كذلك لا يؤخذ منها لأنها لا يسمى حالمة. وأما زيادة أمرني أن آخذ من كل حالم وحالمة دينار فهذه ضعيفة جدا لا تثبت، والثابت أنه يؤخذ من كل حالم. هذه الجملة أن آخذ من كل حال استدل بها فقهاؤنا على أنه لا يجوز ولا تؤخذ، أنه لا تؤخذ الجزية لا من الصبي ولا من المرأة، وإنما من الرجل إن كان ذا مال أو كان معتملا، ذا مال أي بمعنى أنه ليس فقير، الفقير لا تؤخذ منه الجزية، أو كان معتملا يعني ليس عنده مال لكن يستطيع العمل، فحينئذ تؤخذ منه الجزية. طيب، قال تؤخذ دينارا أو عد له أي عدل الدينار معاثرية، نسبة لبلدة في اليمن كان تضرب فيها سكة أخرى. هذا الحديث يدلنا على جواز أخذ الجزية من اليهود وهذا واضح، كذلك يدل على جواز إقامة اليهود والنصارى وغيرهم في غير الحجاز وما جاورها، وهو استدلال المذهب، استدلوا بهذا الحديث على ذلك، فيجوز إقامتهم في اليمن وفي شمال الجزيرة وفي شرقها ونحو ذلك، فإنه جائز. الأمر الثالث وهو المسألة المهمة في قضية الجزية، هل هي مقدرة بنص الشارع أم لا؟ فقهاؤنا يقولون، وهذا أيضا ما أقره الشيخ تقي الدين، أن الجزية إنما هي لنظر الإمام وليست مقدرة بالشرع، فالإمام يقدرها بحسب ما يرى أنه أنسب، فقد تنقص عن ما جاء في هذا الحديث وقد تزيد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الجزية من غير تقدير لها لمن كانوا في هجر وفي البحرين، فلم يجعل حدا لها، وكان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وأما هنا وهو الأمر بأخذ دينار، فإنه كانت قضية من النبي صلى الله عليه وسلم في عين، هو الذي قدرها له باعتباره وليا للأمر لا باعتباره حكما شرعيا. ومن المسائل المهمة التي يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، وخاصة المجتهد، يجب أن يفرق بين ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حكم، وما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره وليا للأمر. وقد ألف في ذلك القرافي كتابا كاملا سماه تمييز الأحكام عن الفتوى وكذلك ابن القيم أطال في هذا الكلام في زاد المعاد وأخذ من القرافي، وتبعهم كثيرون كالصنعاني وولي الله الدهلوي في الحجة البالغة. وهناك معايير ذكرها الفقهاء للتفريق بين ذات النوع الأول والنوع الثاني. إذن هذه كانت واقعة عين، ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه مع علمه بهذا الحديث ضربها خمسة دنانير، وضربها ثلاثة، وإنما قال فقهاؤنا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دينارا لأن أهل اليمن كانوا في منزلة شديدة من الفقر. قال ذلك في شرح الغاية، قال في شرح الغاية لأن أهل اليمن كانوا فقراء جدا فقللها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل عمر فيجوز الزيادة عليها ويجوز النقص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. نعم، هذا حديث من الأحاديث التي أطال فيها الفقهاء باستدلال، مع أن في إسناده مقالا، فإن هذا الحديث قد جاء من حديث عبد الله بن حشرج عن أبيه، وكلاهما مجهول لا يعرف حاله، ولكن المعاني العامة في الشريعة تدل عليه. أورد المصنف هذا الحديث للدلالة على أن أهل الذمة وأهل العهد بأنواعهم إذا أقروا على الإقامة في بلاد المسلمين فيجب أن يكون إقرارهم على ذلك بشرط عدم العلو. وبناء على ذلك فقد ثبتت عدد من الأحكام، منها أنهم يقولون إن الكافر لا يجوز أن يسترق المسلم، ومنها أن الكافر لا يجوز أن يطأ المسلمة بنكاح، بخلاف العكس فيجوز المسلم أن يطأ الكتابية بعقد النكاح الصحيح. كذلك الكافر لا يجوز له أن يعلي بنيانه فوق بنيان المسلمين. الأمر الرابع كذلك قالوا إنه الكافر لا شفعة له لأنها في معنى الولاية. وكذلك كل ما يتعلق بأحكام التي يريدها الفقهاء في باب الذمة هي مخرجة على هذا الحديث الجملة. وأهم حديث فيها هو كتاب أو الشروط التي تسمى بالشروط العمرية، وللإمام أبي بكر الخلال صاحب أصحاب الإمام أحمد جزء مطبوع في تتبع طرق الشروط العمرية التي وردت عن عمر لما صالح أهل الشام. وعلى العموم هذا الحديث وإن ذكروا أنه في إسناده ما قال، إلا أن الإجماع على العمل بالشروط العمرية، ولا شك أن الشروط العمرية في أعلى الدرجات في الشروط في التعامل مع أهل الذمة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه جملتان. الجملة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. أورد المصنف هذه اللفظة لأنها تدل على العموم، لأن بعض ألفاظ الحديث لا تبدأوهم بالسلام، فحملها بعض الشراح على من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت حينما أرادوا أن يعني تبركوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا لأرادوا أن يعني يستنقصوا أمر المسلمين، أو أرادوا المكر بهم. ولكن هذا اللفظ الذي أورده المصنف يدل على العموم، أنه لا تبدأ اليهود والنصارى، وأل إذا دخلت على المفرد أو على الجمع فإنها تدل على الاستغراق، وكذلك على المفرد فيكون اسم جنس فيدل على الاستغراق، فإنه يدل على الاستغراق، أي كل اليهود وكل النصارى لا تبدأهم بالسلام. البداءة اليهود والنصارى بالسلام أهو جائز أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز بداءتهم بالسلام، لا يبدأون بالسلام، لظاهر الحديث أنه لا يجوز بداءتهم بالسلام ابتداء. قالوا: ومثله ما في معنى السلام، فلا تبتدئه كذلك بكيف أصبحت أو كيف أمسيت. قالوا لظاهر المعنى وقيس على السلام غيره وإن كان دونه، ودائما المقيس عليه يكون أضعف من الأصل. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه أنه يجوز بداءتهم بالسلام للحاجة وليس لمطلق اللقيا، للحاجة. ومن الحاجة من كانت له حاجة عند أحد منهم فيجوز أن يبتدئ به، أو لحاجة التنبيه، أو لحاجة تحبيبهم للإسلام كما نص بعض الشراح. وأما مطلق اللقيا فلا، إذن فحمل هذا الحديث على الأصل واستثني منه الحاجة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر على أخلاط وفيهم يهود فسلم عليهم، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حاجة فإنه يسلم. ومنها ما ذكرنا قبل قليل كالمبايعات والخوف منهم أو من ضررهم أو رجاء إسلامهم ونحو ذلك. الجملة الثانية قال وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، بمعنى أن الإنسان لا يذهب هو للأضيق ويترك لغيره الأوسع، بمعنى أنه يمشي في طريقه ويجعل غيره هو الذي ينحرف. وليس معنى الحديث أن المرأة يتعمد أن يضيق على غير المسلم، لا، ولكن المقصود من هذا الحديث أن المسلم يجب أن يبقى قويا، وذلك جبلت النفوس على محبة القوي، دائما النفوس تقلد القوي، ولك يقولون دائما الضعيف يقلد القوي والأقل حضارة يقلد الأكثر حضارة. فإذا رأى غير المسلم المسلم وهو قوي في شخصيته لا ينهزم حتى في هذه الأمور، لا يتعمد إذاءه كما قال الشراح، لا يأتي فيضيق عليه، وإنما في طريق لكني لا أنصرف عنك، ففي الغالب يكون هذا أقوى في عينه، وربما كان سببا في محاكاته له رغبة في القوة، فحينئذ يعني يكون أقرب لدخوله في الإسلام بأمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. نعم، هذا حديث المسور في ما يتعلق بالنوع الثاني من العهد وهو عهد الهدنة، وهو الهدنة بين المسلمين وغيرهم، وهو الصلح أو أحد أنواع الصلح، فقد يكون الصلح على الأرض وقد يكون هدنة، والمراد بها هنا الهدنة، وهو النوع الثاني الذي أشرت له قبل قليل في أنواع العهد. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، وقد كتبه عنهم سهيل بن عمرو، وكان فيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. هذه الجملة الأولى فيها من الفقه أن المرء يجوز له أن يترك بعض الأوصاف للمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في العهد أنه رسول الله فأبى سهيل ذلك فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة، ومحي النبي صلى الله عليه وسلم لاسمه ألفت فيه مؤلفات، من جهة هل كان محي النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أنه كان يقرأ أم لا، مما طبع كتاب الباجي، ونقل الباجي أن بعضهم قال من قال إن محمدا يقرأ فقد كفر، صار كلام طويل جدا على هذه الجملة، كيف محى النبي صلى الله عليه وسلم كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح. هذه الجملة أيضا استدل بها بعض فقهائنا وهو المجد أظن في المنتقى أن المشهود عليه يكتفى في كتابة اسمه باسمه هو وباسم أبيه، ولا يلزم ذكر جده، لا يلزم ذكر الجد إذا عرف بذلك، ولذلك أغلب الوثائق القديمة يوجد فيها 2 فقط أو 3 على أقصى تقدير، وهذا الذي اعتمده صاحب الإنصاف وهو المذهب. وهذه من الأشياء الإجرائية التي يذكرها الفقهاء، وإن كانت ليست فقها لكنها إجرائية تكون سابقة. الأمر الثالث فيه جواز الصلح بين المسلمين، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح بين المسلمين وغيرهم، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح، وفقهاؤنا يقولون الأصل في الصلح مع غير المسلمين أن يكون مؤقتا لأن العلو يكون بذلك، فإن كان مطلقا فلا يدل على بطلانه وإنما يبطل هذا الإطلاق فقط. الأمر الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صالح المشركين وهم أهل أوثان، فمن باب أولى أنه يصح مصالحة أهل الكتاب، وبناء على ذلك فيصح مصالحة النصارى ويصح مصالحة اليهود كذلك، فيجوز أن يصالح اليهود. وللشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة في أنه يجوز أن يصالح اليهود شرعا، وهذا باتفاق أهل العلم إذا كانت لهم غلبة وكان لهم مقر. وبسبب كلام هذا الذي لم يخالف فيه أحد شنع عليه كثير من المشنعين بغير علم وإنما بعاطفة. ولا شك أن جواز الصلح مع اليهود جائز بإجماع أهل العلم، ورسالة الشيخ مطبوعة وموجودة ومضمنة في فتاويه عليه رحمة الله، ولكن بعض الناس قد يتكلم في المسألة بعاطفة أو نظر قريب فيخطئ على بعض أهل العلم من غير علم ولا صواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم. هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على أن الشروط في الصلح نوعان: شروط صحيحة وحينئذ يلزم الوفاء بها. ومثلوا للشروط الصحيحة قالوا: إذا اشترط عليهم ولي أمر المسلمين مالا، وكذلك العكس إذا اشترطوا هم المال على المسلمين إذا كانوا هم أصحاب الغلبة فيجوز ذلك، وكذلك إذا اشترط عليهم معونة للمسلمين عند الحاجة فيجوز، وهذا كله كلام موفق وأنا ناقل له. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث: إذا اشترطوا رد من جاء من الرجال المسلمين فإنه حينئذ يلزم الوفاء به. إذا اشترطوا عليه أن من جاء من المسلمين رجلا فإنك ترده، فحينئذ يلزم الوفاء به. وكيف يكون الوفاء به؟ بألا يمنعهم من أخذه، لا يمنعهم من أخذه، هذا واحد. الأمر الثاني: لا يجبره على المضي لهم. شوف فرق بين أنه يسلم، لا يجبره بالقوة، وإنما لا يمنعهم من أخذه، يقول خذه لكن لا يجبره على المضي إليهم. الأمر الثالث يقول فقهاؤنا: وله، أي لإمام المسلمين، أن يأمره سرا بالهروب عنهم والمقاتلة، قل اهرب عنهم. إذن ثلاثة أمور: لا يمنعهم من أخذه، ولا يجبره على الذهاب إليهم، والأمر الثالث له أن يعني يشير إليه سرا بالهروب عنه وعنهم فيكون في مكان ثالث، أو بالمقاتلة كما جاء في قصة صلح الحديبية. هذا الشرط إنما يصح إذا كانوا اشترطوه في الرجال، أما لو اشترطوه في النساء فلا، لأنه نسخ بعد ذلك، فالمرأة المسلمة إذا جاءت لا يجوز ردها إلى الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث ختم به المصنف باب الجهاد، لأنه حقيقة ثمرة عظيمة، أو أحد الثمار المهمة جدا في المترتبة على أنواع العهد الثلاث السابقة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، سواء كان المعاهد من أهل الأمان أو من أهل الهدنة والصلح أو من أهل الذمة، كل هؤلاء الثلاثة يسمون معاهدين. قال: لم يرح رائحة الجنة، وهذا يدلنا على أنه من كبائر الذنوب، كما نعلم في قاعدة كبائر الذنوب أن كل من توعد بعدم دخول الجنة فإنها من كبائر الذنوب. قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، نسأل الله عز وجل من فضله. إذن هذا الحديث يدل على حرمة الاعتداء على المعاهد، هذا من جهة. من جهة أخرى، ما حكاه فقهاؤنا من الإجماع كالزركشي وغيره أنه يجوز إعطاء الأمان للكافر في الجملة، أنه يجوز إعطاء الأمان في الجملة، وبناء على ذلك إذا أعطي الأمان فإنه يحرم دمه وقتله، ويحرم ماله، ويحرم عرضه والتعرض له، وهذه كل هذه الأمور بإجماع حكاها الزركشي في شرح الخيرقي. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي. بدأ المصنف بذكر باب يتبع للجهاد، وهو ما يتعلق بالسبق والرمي، وناسب ذكر هذه بعد الجهاد لأن الرمي من أفعال الجهاد، فناسب أن يذكر هنا، ولأن السبق والسبق كلاهما الأصل أنهما لا يجوزان إلا فيما فيه نفع للجهاد، كما سيأتي بعد قليل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث. والمصنف هنا قال باب السبق، الأنسب أن نقول السبق بالسكون لتكون فعلا، لأنه عطفها على فعل، قال باب السبق والرمي. والفرق بين السبق والسبق أن السبق هو الفعل، وأما السبق بتحريك الباء فهو المال الذي يوضع والجائزة والعوض أو الجعل. وسميته جعلا لأن فقهاءنا يريدون باب السبق بعد باب الجعالة، فالسبق من أنواع الجعالة فيريدونه في باب المعاملات، بينما المصنف لأنه شافعي وعلى طريقة الشافعية فأورده بعد باب الجهاد. ففقهاؤنا نظروا إلى أنه عقد فأدخلوه في شبيهه وهو الجعالة، والمصنف نظر لذات الفعل وهو الرمي وركوب الخيل فنظر إلى أنها شبيهة أو من أفعال الجهاد. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. نعم. هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سابق بالخيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي أضمرت من الحفياء. قوله سابق أي أجرى المسابقة بينهم، ولم يذكر في هذا اللفظ الصحيح أن مسابقته النبي صلى الله عليه وسلم بينها هل كان فيها سبق أي جائزة أم لا. وجاء في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم راهن، فقوله راهن أي من حديث يعني جاء في غير الصحيح من حديث ابن عمر قد تدل على وجود الجائزة. وعلى العموم فهذا الحديث يدل على الحالتين، وسنتكلم متى يجوز بجائزة ومتى لا يجوز. قال سابق بالخيل التي قد أضمرت، جاءت في بعض النسخ الصحيح قد أضمرت وبعضها قد ضمرت، والمعنى فيها واحد. والخيل إذا أرادوا أن يجعلوها للسباق فإنها تضمر، وطريقتهم في تضميرهم الخيل أنهم يعلفون الدواب حتى تسمن ويقوى بدنها، ثم بعد ذلك يقلل عنها العلف تقليلا شديدا حتى لا تعطى إلا القوت الذي يكفيها أقل الذي يكفيها قوتا لتعيش. ومع ذلك مع تقليلهم لعلفها فإنهم كانوا يغشونها بالجلال التي توضع فوقها لكي تعرق عرقا شديدا ويحمى جسدها، ثم إذا عرقت هنا جف عرقها وحينئذ يخف لحمها، فتكون قد قويت ابتداء ثم مع قوة العرق تنحف فيكون جسمها خفيف فتكون أسرع مع قوة اللحم لأنها تعرق، وحينئذ تكون أقوى على الجلد. فطريقة التضمير يعني فيها نوع إيلام للخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أجرى الخيل التي قد ضمرت يدلنا على أنه يجوز فعل ذلك لأن فيها مصلحة، وهو يعني جعل الخيل أسرع وأقوى. قال من الحفياء هي منطقة، وكان أمدها ابتداؤها من الحفياء، وكان أمدها أي غاية السبق أو غاية السبق نعم ثنية الوداع. ثنية الوداع هي ثنية مكان مرتفع سميت وداعا، قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوادع عندها أصحابه، وقيل إذا خرج إنما يخرج منها فيوادعه أصحابه عندها، وقيل هي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى مكة، جاء من مكة إلى المدينة عند ثنية الوداع. وجاءت تلك القصة المشهورة، ولأحد مشايخنا الشيخ إسماعيل رسالة في تتبع طرق هذا الحديث. قال وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، يعني مسافة أقصر. وكان ابن عمر في من سابق، يعني كان قد ركب فوق الخيل. قال المصنف متفق عليه. الصواب أن هذا اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو لفظ مسلم وليس في البخاري. ثم قال زاد البخاري قال سفيان، هذا سفيان ظن النووي رحمه الله تعالى أنه سفيان بن عيينة، والصواب كما قال ولي الله العراقي أنه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الكوفي. قال من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، هكذا في الصحيح، وقد جزم في الترمذي أنها 6. قال ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل نأخذها على سبيل الإجمال، المسألة الأولى معنا أن هذا الحديث يدل على جواز المسابقة على الخيل والدواب، وهذه المسابقة يجوز أن تكون بعوض وبدون عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق وفي لفظ الراهن، فيدل على الأمرين في الجملة، وسيأتي تفصيله بعد ذلك. هذا الحديث أيضا يدل على أن المسابقة بين الخيل يشترط فيها شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون المركوبان من نوع واحد، يجب أن يكون من نوع واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر، فجعل كل نوع منفصلا عن النوع الثاني. من الشروط التي تشترط في المسابقة أنه لا بد من تحديد المسافة بما جرت به العادة، لا بد من تحديد المسافة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل أمدا لكل نوع من النوعين. أيضا من الشروط المتعلقة بالمسابقة ونأخذها هنا من الحديث أنه لا بد في المسابقة من تعيين المركوب ولا يلزم تعيين الراكب، فالعبرة بالمركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد ضمرت فتكون قد عينت بعينها، فعينت الخيل ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على تعيينها ولم يعين الراكبين. ومثله يقال أيضا في الرمي، فلا بد من تعيين الرامي ولا يلزم تعيين القوس. في الدواب تعين الدابة ولا يعين الراكب، عكس الرمي فيعين الرامي دون القوس. أيضا هذا الحديث فيه من الأدلة على أنه يجوز المسابقة بين اثنين وأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين جماعة وليس واحدا. من فقه هذا الحديث أيضا أنه يجوز أن تسمى المساجد بأسماء الأشخاص، وهذا استدل به البخاري في صحيحه عندما أورد هذا الحديث، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمد السبق إلى بني زريق، مسجد بني زريق، وهذا وإن كان الذي تلفظ به هو بن عمر إلا أنه له حكم الاتفاق بين الصحابة، لأنهم كانوا يسمونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فيجوز أن تقول مسجد فلان ومسجد فلان، سواء كان في حيهم أو بناه أو لأي سبب من الأسباب. أيضا في هذا الحديث فيه أن ابن عمر كان في من سابق، يدلنا على أن المسابقة التي تكون بين الخيل من شرطها أن تكون في الخيل المركوبة لا في الخيل المرسلة، فلو أطلق خيلا من غير راكب فإنه لا يصح، لأن ربما تتأخر وربما تتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القراح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصاحب ابن حبان. نعم، هذا حديث ابن عمر هذا من بعض ألفاظه، وقد جاء من حديث عقبة ابن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح، القرح والأصبر والأقوى في الغاية، يعني جعل غايتها أبعد. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وكذا صححه ابن عبد الهادي. هذا الحديث أولا قبل أن نتكلم عن فقهه ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن هذه الزيادة في قوله وفضل القرح في الغاية أنه تفرد بها عقبة بن خالد ولم يوافقه أحد من الرواة، فهي تحتمل الصحة والضعف، وعقبة ثقة، ولكن هي الحديث لماذا قال هذا الكلام؟ لأن فهم هذه الجملة لأهل العلم فيها مسلكان، فبعضهم يقول قوله وفضل القرحة يعني التي تصبر معناها أنه لما أطلق الخيل لم تكن من نوع واحد، بل جعل لبعضها أمدا وبعضها أمد، يعني أطلقها في وقت واحد وقال أنتم لكم الأمد الفلاني وأنتم لكم الأمد الفلاني، فجعل لبعضها أمدا دون البعض الثاني، وهذا المعنى صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد البر لو صح هذا الحديث ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل التي أضمرت، أن الخيل التي ضمرت للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت قراحا أو كانت قراحا كانت قراحا، وهذا المعنى هو الصحيح الذي يوافق الحديث الذي قبله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصحبه ابن حبان. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه صححه ابن حبان كما قال المصنف ووافقه أيضا ابن قطان والشيخ جمال الدين المرداوي شيخ ابن مفلح في الكفاية حسن هذا الحديث وهو كما قال فالظاهر أنه حسن وقد احتج به الإمام أحمد. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، ومر معنا أن الفتح معناها أنه لا جعل، لا جعل. وقوله لا سبق أي لا سبق صحيح ومعتبر شرعا، إذ الناس قد يعطون السبق والجائزة على أمر غير المأذون فيه شرعا. إذن النفي هنا نفي للصحة الشرعية. قال إلا في ثلاث، في خف أو نصل أو حافر. جاء عن الإمام أحمد في مسائل عبد الله أنه فسر هذه الأمور الثلاث بنص أحمد، فقال معنى حديث أبي هريرة الحافر الخيل والنصل السهم والخف هو البعير، هذه ثلاثة أمور المرادة. فالمراد بالحافر هي الخيل، والنصل هو السهم، والحافر هو البعير. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى وهي المهمة معنا وهو قضية المسابقات، هذه ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز. نقول إن المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نوع يجوز فيه السبق دون السبق، ونوع يجوز فيه السبق والسبق، ونوع لا يجوز السبق ولا السبق. بمعنى آخر نفس الكلام لكن أعيدها بلغة أخرى: نوع تجوز المسابقة ويجوز الجعل عليها، يعني يجوز أن تتسابق فعلا ويجوز أن تجعل عليها عوضا سبق وسبق، وهي التي جاءت في هذا الحديث، وهي الثلاثة أمور: الخف والنصل والحافر. وسيأتي المسألة الثانية هل يلحق بهما بها غيرها أم لا. النوع الثاني التي لا يجوز فيها لا الفعل وهي المسابقة، ومن باب أولى أنه لا يجوز العوض، من باب أولى، وهو كل مسابقة نهى الشارع عنها، وهي النرد. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد شير، وقال إن من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ومثله الشطرنج في قول أكثر أهل العلم خلافا للشافعي، ورواية مرجوح عند أحمد فقد حملوه على الكراهة. ومثله كل مسابقة على حرام، يعني يتسابقون في فعل محرم كمن يتسابق في سرقة أو يتسابق في نظر محرم أو فعل محرم، فلا شك أنه لا يجوز الفعل ولا يجوز من باب أولى وأحرى الجعل عليه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يجوز فيه المسابقة دون الجعل، لا يجوز أن تأخذ عليه أي جعل، وهو النوع الثالث، وهو ما لم يكن من النوعين السابقين، ليس الأول ولا الثاني، فيجوز أن تتسابق. فقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة وصرعه، فدل على جواز الفعل، لكن لا يجوز أخذ الجعل عليه ما عدا النوعين السابقين. طيب، هذه المسألة الأولى، إذا عرفتها محل عندنا إشكالات كثيرة جدا. المسألة الثانية متعلقة بالأولى. نحن قلنا قبل قليل أن التي يجوز أخذ الجعل عليها وأخذ السبق عليها هي الثلاثة، فهل يقاس على غير هذه الثلاثة شيء أم لا؟ المذهب لا، فقط هذه الثلاثة ولا يقاس عليها غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا، وهذه من صيغ الحصر ومن أقوى المفاهيم مفهوم الحصر، ومن صيغ الحصر الاستثناء بعد النفي، أشهد أن لا إله إلا الله، فهي من أقوى المفاهيم، فلا معبود بحق إلا الله عز وجل، فكذلك هنا. وأما الرواية الثانية فقالوا إنه يلحق بالثلاثة ما في معناها مما فيه إظهار لإعلام الإسلام وبراهينه. هذه عبارة الشيخ تقي الدين بالنص، وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين وتلميذه وكثير من العلماء، أن كل ما كان فيه إظهار لبراهين الدين وإظهار لأعلامه فكذلك. طيب، ملخص الكلام رأي الشيخ تقي الدين أنه يقول إن المسابقة ثلاثة أنواع: إن كانت المصلحة فيها أكثر جازت المسابقة وجاز أخذ الجائزة عليها، إن كانت المصلحة أكثر. وإن كانت المصلحة فيها أقل والمفسدة أكثر حرم الفعل وحرمت الجائزة. وإن كانا متساويين جاز الفعل أي المسابقة وحرم أخذ الجعل عليه. هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه وهو تقرير رأيه في المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. نعم. هذا الحديث من الأحاديث العمدة في باب السبق. وقبل أن أبين ألفاظ الحديث ومعناه لابد أن نقف مع إسناده لأنه ينبني على إسناده هل يعمل به أم لا. هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد رواه أحمد وأبو داود وذكر المصنف أن إسناده ضعيف وهذا الحكم قد سبق إليه فقد قال جمال الدين المرداوي ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم كثيرون ضعفوا هذا الحديث فممن ضعف هذا الحديث ضعفه ابن معين يحيى بن معين وقال إن هذا الحديث باطل وتكلم في إسناده أيضا أبو عبيد القاسم السلام وقال إن هذا الحديث رواه سفيان مرفوعا وغيره لا يرفعه وخطأ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أبو حاتم الرازي وقال لا يشبه أن يكون هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأحسن أحواله أن يكون من قول سعيد بن المسيب وقد ضعف هذا الحديث أيضا الشيخ تقي الدين وأطال ابن القيم في كتاب الفروسية في تضعيف هذا الحديث يعني إطالة كبيرة. إذن هذا الحديث يكاد يكون أغلب علماء الحديث على تضعيفه وأنه إنما هو موقوف على سعيد بن المسيب أو مقطوع من أصح مقطوع على سعيد. هذا الحديث فيه يقول من أدخل فرس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمار. ما معنى هذا الكلام؟ يقول نحن مر معنا في الحديث السابق أن السبق وهو الجائزة يجوز أخذها في الأمور الثلاثة أو ما قيس عليها الرواية الثانية. طيب هذه الأمور الثلاثة وهي الخف والنصل والحافر إذا كانت الجائزة من ولي الأمر فقد انعقد الإجماع على جواز أخذ الجائزة وإن كانت الجائزة من أجنبي فكذلك يجوز أخذ هذه الجائزة. الحالة الثالثة إذا كانت الجائزة من أحدهما من أحد المتسابقين بحيث أنه إن فاز الآخر أخذ الجائزة وإن خسر الآخر لم يبذل شيئا أيضا يقولون يجوز له أن يأخذ الجائزة وجاز العقد. الحالة الرابعة قالوا إذا كان المتسابقان كلاهما منه الجائزة سواء استوى ما بذله أو تفارق في القدر فهذا الحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز لقوله من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صح الحديث إذا كان هناك فرسان اثنان متسابقان من كل واحد منهما عوض فأدخل فرس ثالث وكان الفرس الثالث مكافئ للفرسين الأولين ويحتمل أن يفوز فإنه يجوز. فإن كان الفرس الثالث غير مكافئ لهم بل سيهزم فإنه قمار فمن باب أولى إذا كان منهما معا لأنه يكون قمارا والقمار هو التردد بين الغنم والغرم معا يغرم ويغنم فقد يخسر ويربح ليس الربح مع عدم الخسارة لا الربح أو الخسارة متقابلا. إذن هذا الحديث يدل على أنه إذا كان منهما معا حرم إلا أن يدخل معهم محللا وسمي الفرس الثالث محللا لأنه حلل الجائزة حلل السبق حلله لهم. طيب هذا المحلل الفرس الثالث ما شرطه؟ يجب أن يكون مكافئا للفرسين السابقين أو أكثر. فلو كانت الجائزة من خمسة يدخل معهم سادس يجب أن يكون مكافئا. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور أيضا يوافقه في ذلك. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وغيرهم قالوا إنه لا يلزم المحلل بل يجوز أن يكون العوض منهما معا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا جائزة من الجميع ولا يوجد دليل ولا أصل يمكن الاعتماد عليه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول أصحابه أنه يشترط المحلل. فقد سبق معنا أن أبا حاتم يقول هذا أشبهه من قول سعيد بن المسيب، وسعيد بعد الصحابة رضوان الله عليهم. وذلك أنكر بعض السلف كجابر بن زيد رحمة الله عليه أن ينقل عن السلف والصحابة اشتراط المحلل، جابر بن زيد من فقهاء السلف وإن ادعاه بعض الإباضية، لكنه لا شك أنه من علماء المسلمين ويعتمده كثيرا بل من فقهاء التابعين، لأن له في الفقه كثيرا قول ابن أبي شيبة وغيره. نفى أن الصحابة اشترطوا المحلل، فهو نفي كامل، فدل ذلك على يعني الاستدلال على الرواية الثانية في المذهب، وهو أن هذه الأمور الثلاثة وما قيس عليها لو كان العوض من الجميع فإنه حينئذ يجوز ولا يلزم إدخال المحلل. الجملة الأخيرة في هذا الحديث في قوله فإن أمن فهو قمار، هذا أصل من الأصول التي تدل على أن الحيل باطلة في الشرع، وأكثر من يبطل الحيل مذهبان، مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك، فهم من أوسع المذاهب في إبطال الحيل، وإن كان يختلفان في بعض الجزئيات في قضية يعني أحمد يجيز بعض الحيل بشروط ولا يسميها حيلا وإنما يسميها يعني رخصا شرعية مثل بيع الجمعة بالدراهم واشترى الدراهم جنيبا وهكذا، وأما مالك فذلك يبطلون العينة والتورق، مذهب مالك يبطل التورق، مذهب أحمد يجيز التورق وهكذا. فعلى العموم يعني هذا ليس محلها، هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز مطلقا التحيل لا في المعاملات ولا في غيرها، بخلاف مذهب أبي حنيفة ورحمة الله عليه ومذهب الشافعي فإنهم يتوسعون في الشكلية في العقود، يتوسعون توسعا واضحا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. نعم. هذا الحديث ختم به المصنف كتاب الجهاد كاملا، وأراد منه أن يبين أهمية الرمي وأن تعلم الرمي أنه من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وقد جاء في بعض الأخبار أن من تعلم الرمي ثم تركه فإنها خطيئة، وقد ألف جمع من أهل العلم كتبا مفردة في فضائل الرمي، منهم الطبراني كجزء مطبوع وغيره من أهل العلم كتبهم مطبوعة ومتداولة. فتعلم الرمي لا شك أنه من السنة، وهو من الأعمال الصالحة التي يتقوى بها المرء على الجهاد في سبيل الله عز وجل. قد استدل بهذا الحديث على أن الرمي إنما هو قصد به القوة والتقوي على الطاعة، وبناء على ذلك فإن ما كان في معنى الرمي مما فيه إعلاء لبنيان الإسلام وأعلامه وبراهينه فإنه يكون ملحقا به، ولا شك أن القوة قد تكون بالعلم كذلك، كما مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا وجاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم، فجعل اللسان ومنه العلم من الجهاد، فقد يكون هذا من البراهين. وإذاك شيخ الإسلام أجاز أخذ السبق في علوم العلوم والتعلم، قال لأن فيها منفعة ظاهرة وبينة. نكون بذلك بحمد الله أنهينا كتاب الجهاد وما يتبعه. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الصيام، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما اتضحت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما اشترط عليه مشركو قريش أن من يأتي من أهل مكة مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرده إليهم، ومن أتى مسلما من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فإنه لا يلزمهم أن يردوه للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء منكم أي جاء من عندنا كافرا لكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا ردتموه علينا. لا، هذا ليس كلام الرسول، هذا كلام سهيل بن عمرو. نعم، سهيل بن عمرو، فهي العكس بالضبط، هي كلام سهيل ليس كلام الرسول. هم الذين اشترطوا، هم الذين شرطوا عن السلم فأقر من السلم. ذلك قال عمر يعني أنرضى بالدنية. بالنسبة لحدود جزيرة العرب، جزيرة العرب تعلق بها أحكام ليس حكما واحدا، أحكام متعددة، والذي مشى عليه فقهاؤنا أن كل حكم تختلف حدوده عن الثانية. وأما ما يتعلق في هذا الحديث بخصوصه ففقهاؤنا يخصونه بالحجاز ومخاليفها فقط. وعددت لك أربعة مدن هي التي يقول مكة والمدينة وخيبر وفدك وينبع واليمامة، ست مدن نصوا عليها فقط، هذه هي المتعلقة بها ومخاليفها، وما عداها فليس داخلا في الحديث. فيكون باب إطلاق الكل ويراد به البعض. العرب تطلق الكل ويراد به البعض، وقد يطلق البعض ويراد به الكل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف. والخف ليس هو إطلاق للبعض والمراد به الناقة كاملة. طيب انتهينا من هذه المسألة. حدود جزيرة العرب الجغرافية تختلف عن حدودها في هذا الحديث، لأن هذا من باب إطلاق الكل ويراد به البعض. اختلف العلماء في حدها على مسالك طويلة جدا. ألف بعض المشايخ كتابا كاملا في حدها، وهو الشيخ بكر أبو زيد، فسمى كتابه خصائص جزيرة العرب. ذكر خلاف العلماء الذين تكلموا في الحدود، مثل صاحب صفة جزيرة العرب الهمداني وغيره، ثم بعد ذلك بين الأحكام متعلقة بالجزيرة. فلو راجعت هذا الكتاب لكان مناسب. لكن الأشهر أن اليمن وعمان، العمان التي هي شرقي الجزيرة عموما فتكون داخل جزء من اليمن وهكذا، والأحساء كلهم من جزيرة العرب. اتفق العلماء على أن سواد العراق ليس من جزيرة العرب، سواد العراق الذي فيه الكوفة، الكوفة هي الآن تسمى النجف، هي النجف سواد العراق، باتفاق أن البصرة والنجف التي هي الكوفة قديما ليست من جزيرة العرب، خارج عنها، هي مجاورة لها. قيل إلى تبوك، ما فوق تبوك من الشام، ولذلك لا يزال الخير في الناس، يعني الشام القديمة تسمى، كل ما فوق تبوك تسمى شام، بل تبوك تسمى شاما، ولذلك يعني ليست الشام جزء من المملكة من الشام، وجزء من المملكة من اليمن، وجزء من المملكة من عمان التي ورد فيها الحديث لو أتيت أهل عمان لم يسبوك لم يشتموك. قال النووي المراد بهم أهل الأحساء. فلذلك يعني التقسيم الحديث هذا يختلف عن التقسيم القديم العام. نعم، مصالح عامة لله ولرسوله، كل الدنيا لله عز وجل، كلنا لله عز وجل، ولرسوله مصرفها للرسول صلى الله عليه وسلم. الأخماس الثانية الأموال التي تخمس تنقسم إلى خمسة أخماس، ثم تخمس بعد ذلك، منها خمس للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وخمس للفقراء والمساكين لغيرهم. هذا الأمور المخمسة. لكن الفيء إذا قال فقهاء مصرف الفيء فاللي في مصالح المسلمين العامة، منها الفقراء ومنها المساكين، فينظر لها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى. هذا تقصد الآية، آية في الحشر ما أفاء الله على رسوله من القرى، صح؟ لهم من باب التمثيل لا على سبيل الحكم بالضبط. إيه بعضهم قال فضل القراحة في الغاية، أي ليس المراد بالغاية النهاية جائزة، وإنما قصدهم بالغاية، ليس قصدهم بالغاية الأمد، وإنما قصدهم بالغاية الجائزة. وإذا قال بعضهم قد يعطى بعضهم جائزة أكثر من بعض، فيعطى القوي أقل ما يعطى الضعيف، هذا غير صحيح، بل تكون الجائزة واحدة للجميع. سمع شيخنا المركوب، مركوب المركوب كلاهما مركوب، فقط الرمي ينظر للفاعل اللي هو الرمي. نعم، الخف والحافر ينظر للمركوب، اتفاق نوع المركوب، وأما الرمي وهو النصل فينظر للرامي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.